قام الممثلون المشاركون في الاحتفالات بالذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ يوم 13 من هذا الشهر بزيارة مانغيونغدي، المكان المقدس للثورة حيث ولد الزعيم العظيم. وفي نفس اليوم زاروا متحف الثورة الكورية.